الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الأنعام كنا تكلمنا فيها في الأسبوع الماضي كلام، يعني شعرت ان احنا يعني لم نمس مجرد شعره مما يجب ان يكون في اذهاننا عن هذه السوره وامثالها، لان سوره الانعام من السور الجامعه لامور العقيده، والجامعه للسوره من صور تصحيح الأوضاع الخاطئة في البيئة الجاهلية قبل الإسلام وقبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن السورة مكية، سورة الأنعام مكية، وذكر أيضا أنها نزلت كاملة، من السورة التي نزلت كاملة. ولما نقول مكية معناها القرآن اللي هو مهد لإعداد مجتمع وبيئة صالحة لشريعة السماء. صلى الله على رسول الله. دائما لما تفتكر تقول سورة مكية يعني نزلت في مكة، يعني قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و13 سنة اللي قعدهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مكة، وما نزل عليه من القرآن والتوجيهات كانت مجرد إعداد وتمهيد لمجتمع يصلح لتطبيق شريعة السماء. أقول ثاني، السور التي نزلت في مكة والفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وما نزل من القرآن في هذه الفترة كان مجرد إعداد وتمهيد لمجتمع أو جو أو بيئة تصلح لتطبيق شريعة السماء. ولذلك في مكة لم ينزل تشريع، لم ينزل في مكة تشريع، يعني قبل الهجرة بسنة ونص يدوب نزلت فريضة الصلاة في الإسراء، ما كانش في صوم ولا حج ولا جهاد ولا أحكام، إنما كان فيه توصيف لحالة المجتمع الموجود في مكة. وجاءت هذه السورة، سورة الأنعام، لتجسد هذا المعنى. وفي حديث صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو اللي قال يعني لو حبيت تعرف توصيف المجتمع قبل نزول القرآن وقبل أن يبعث النبي العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام لكي تعرف جاهلية العرب قبل أن يبعث النبي محمد. والسورة 165 آية، لما تبدأ من بعد 130 والآيات اللي سمعناها النهاردة وقبليها بثلاث آيات أو أربع آيات، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بداية بيان أحكام تتعلق بأشياء هم كانوا عاملينها في الجاهلية، ماشيين عليها بأهوائهم بغير علم بجهل اتباع للشيطان، اتباع للآباء والأجداد. وانت لو يعني نتمنى أن الواحد يعني الربع اللي بنقرأه يوم الثلاث كل أحد يمر عليه مرورا أو يقرأه قبل أن يأتي، عشان لما نستحضر بعض الآيات يبقى في ذهنه هذا المعنى. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن اللي عاوز يعرف جهالة العرب قبل أن يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بعد الآية 130 في هذه السورة. لما تجد 35 الأخيرة من هذه السورة بتصور بعض السلوكيات اللي كان فيها العرب، سلوكيات غريبة. ومن خلال القرآن اللي سمعناه النهاردة اسمع أنه خلوات شيطان، اسمع أنه هوى، اسمع أنه خرص يعني تقدير وأوهام، تسمع أنه جهل جهل، تسمع أنه شرك. يعني كألفاظ استخدمت في الآيات اللي سمعناها النهاردة استخدم ما لهمش علم، ماشيين على الظن والوهم، يتبعون الهوى، يتبعون الشيطان، يفترون على الله الكذب، يقولوا احنا بنعمل حاجات ربنا هو اللي عايزها، ربنا اللي امر بيها. الاشخاص التي استخدمت في هذه الايات تصور لك انهم لا عقل ولا علم ولا هدى ولا عايزين يفهموا وماشيين على اهواءهم. من هذه الاشياء التي كانوا بيتصرفوا فيها على الهوى اخترعوا حاجات فيما يتعلق في استخدامهم للزروع والأنعام. كان عندهم عادات اخترعوها بيعتقدوا أنهم بيتقربوا إلى الله بها، يعني وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. دي مصيبة من النصائب اللي كانوا بيعملوها وبيعتقدوا أنه بيعبد ربنا بيها. زرع زرعة يقول لك الزرعة دي خلها لله، يعني يتصدق بها الفقراء، والزرعة دي خليها للآلهة. هم عندهم آلهة كثيرة، إلههم في السماء، واللي عنده 5 واللي عنده 7 واللي عنده 10 واللي عنده 300 آلهة في الأرض، أصنام يعبد الملائكة والجن ويعبدوا أهواءهم. فيقولوا ده لله، يقول جزء من الزرع كده بنخليه لله، لما عارفين ان فيه اله خلق ورزق، وده للاصنام للشركاء للالهه الثانيه اللي بيعبد الملك واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد الحجر. وبعدين حتى يا ريت لو قالوا كده ونفذوه، ده لما اذا كان مثلا زرع زرعه عاملها لله، لو جت المية اللي بيسقي بيها زرع الأصنام فلكت وراحت منها على زرع ربنا، يقول لك الجزء اللي شرب من مية الأصنام نطلع للأصنام من الدش ربنا كمان. شوف كده التصرفات. هقول ثاني، ما هو يعني هم أصبح كان فيهم اللي بيزرع وفيهم اللي بيرعى. يعني زرع زرعة الحوض ضال الشقة دي يقول لك لله، والشقة دي يقول لك للآلهة. ماشي يا عم، النهارده الماء دي بيسقي الشقه بتاعه الاصنام والحجاره والالهه والجن والملائكه اللي بيعبدهم. هو الماء راحت هناك، لو فلت الماء وراحت تسقي زرع بتاع ربنا، يقول لك اللي شرب من ماءه الالهه يروح للالهه ما يروحش ربنا. فما كان لله فهو يصل الى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. في حين ان الماء بتاعه الجزء اللي عاملينه لله لو راحت زاقت الاصنام يقول لك مش مهم، ينشف الزرع اللي هم عاملين لله، ولكن اهم حاجه ايه؟ يحافظوا على الجزء بتاع الالهه بتاعتهم من الاصنام او ما يعبدون من دون الله، يحافظوا عليه ويزودوه ما ينقصوش، انما الحاجه بتاعت ربنا يعمل فيها. يعني هو الفكر نفسها خطا، الكلام اللي هم عملوه اساسا عاملينه على باطل، يعني بيقولوا كلام كده وخلاص، ويعني بيعتقدوا بيتقربوا الى الله، ورغم انه خطا لكن في القسمه نفسها يشتغلوا على هواه. إذن هم شغالين اللي يطلع على دماغهم كده يقولوه ويخترعوا أشياء. وكذلك في الأنعام، أنعام يقولوا ممنوع نركبها، ممنوع نحلبها، ممنوع نحج عليها، ممنوع، وهكذا. ليه؟ يقول لك دي خاصة بالآلهة، ويحرموا اللي يركب ويحرموا يركبوها، يحرموا يحلبوها ويحرموا يذبحوها ويسبوها كده صايعة وضايعة، كما جاء في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، دي أصناف من الأنعام. كان بأي مناسبة يقول لك دي مش عايز، دي ما تنفعش تركبها، ما ينفعش نذبحها، ما تدفعش، ما ينفعش. ليه؟ يعني تقربا إلى الله، تقربا إلى الآلهة، تقربا إلى الأصنام. ويحرموا ما أحل الله، بل إن الحاجة لله يعني لو ذبحت إن ما ذكرش عليها اسم الشرك اللي هم يشركون به ما تبقاش حلال. ما كانش يذكر اسم الصنم، اسم الآلهة بتاعتهم على الحي هم بيذبحوها، ما تبقاش حلال. ولو ذكر اسم الله على شيء يبقى مش حلال، يحرموه. يعني قلبين الأمور والعياذ بالله قلبه شغل شياطين. هذا تصور جزء صورة، جزء تبين يعني جزء من ضلالات الجاهلية. فجاءت الآيات بتاعت اليوم تذكر بكثير مما ذكر في نفس السورة: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو اللي هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن هم ليس في ذهنهم ولا في قلوبهم الله، هم بينشأ على الهوى. وفي واحد اسمه عمرو بن عامر الخزاعي والعياذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يجر أقتابه في جهنم، لأنه أول من سير السوائل، وأول من قال ده للأصنام وده للحجارة وده الكلام ده، واخترع هذا الكلام. كان ملكا في العرب واخترع هذه الأشياء، ومضى عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله، يعذب في جهنم. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في جهنم، وسيظل يعذب لأنه اخترع مصيبة من المصائب. هو اللي خلق الأنعام مين؟ واللي خلق الزروع مين؟ واللي بينزل الرزق من؟ سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وإذا كان هو فالق الحب والنوى، وإذا كان هو سبحانه وتعالى أنزل من الأنعام ثمانية أزواج، ومن الأنعام ثمانية أزواج في هذه الآية وفي سورة الزمر، أنزل من الأنعام، وكلمة أنزل يعني خلق وقدر وهيأ سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان هو الذي خلق وهو الذي هيأ وصنف هذه الأشياء، إحنا لو تكلمنا في التصنيف اللي ذكر في الآيات اللي سمعناها النهاردة مش هيكفي المجلس التصنيف، لكن الآية الأولى تردهم إلى الله. بتختاروا بناء على ايه؟ وتدعوا هذه الادعاءات بناء على ايه؟ وتتخيل الاشياء دي ازاي؟ يعني هو ربنا قال جاب كان خلاك مش عارف ما خلق الاشياء دي، كان خلاك شهداء ام كنتم شهداء؟ يعني هل كنتم حضرتم اذ وصاكم الله بهذا؟ يعني هو ربنا لما خلق حضركم، ولما قسم حضركم، ولما عمل تشريعة والبرنامج ينفذ على أرض الله كان شهدكم عليه؟ تبكيت بهم على أنهم غباء وجهل وادعاء وغفلة ونسيان وجحود وكفر بالله سبحانه وتعالى جل شأنه والعياذ بالله. وكل هذا ينتج عن عدم معرفة الله. ولذلك علماء قالوا إن القرآن المكي كله ركز على أن يعرف العباد برب العباد، أن يعرف العباد برب العباد. وبعدما استقرت العقيدة في القلوب وأصبح المجتمع مستسلما لله، وأصبح الأصحاب رضي الله عنهم مستسلمين لله بقلوبهم وعقولهم وآذانهم وجوارحهم، وأصبحوا يتلقون ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا أو سنة بكل القبول، توه لنزل الحلال والحرام. أقول العبارة الثانية أو المعنى الثاني إن شاء الله. لما استقرت العقيدة بأن الله خالق رازق منعم له من الصفات والمحامد ما لا يعد ولا يحصى ولا ينبغي أن يغيب عن قلب أي إنسان يفهم الله هذا الإله سبحانه وتعالى جل شأنه. سورة الأنعام تكلمت عن الله بآيات كل معظمها تتكلم عن الله وصفاته من أول آية لآخر آية بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه تعرف الناس بالله عشان لما يعرف الله معرفة واضحة في ذهنه يستحضر أحقية الله في أن يعبد وفي أن يطاع ويستحضر في أحقية أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن الله معرفة وذكرا وشكرا واستسلاما وطاعة. صلى الله على رسول الله. لما يقول بس حتى ناخذ كده لمحة تفصيلية يعني احنا نقول تفسيرنا موضوعي بنجيب الموضوع نتكلم موضوع نحاول نتكلم عن جوانب عقيدة جوانب توصيف للمجتمع جوانب تصحيح للأوضاع. لكن لو أخذنا الآية الأولى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه جنات معروشات وغير معروشات كلمة معروش يعني محمول على دعائم زي العنب لما يتعمل تعريشة وتحمله على أعواد أو نبات محمول على ساق وغير معروشات يعني ليس له ساق ولا يحمل على أعواد وقيل فيها غير ذلك معروشات يعني مغروسات ومزروعات بمعرفة الإنسان وغير معروشات أي يعني الله أنبتها سبحانه وتعالى بقدرته من غير ما الإنسان يتدخل أيا كان أنشأ جنات معروشات وغير معروشات بعدين قال إيه والنخل والزرع مختلفا ألوانه لو شفت كلمة ألوانه بس ألوانه بس في خلق الله الألوان لو عرفت كيف تتكون الألوان في الثمار تعجب كيف تكون الألوان في الثمار لأن الألوان لما هي إلا صبغات صبغة صفرة صبغة خضرة صبغة حمراء وصبغة بالاثنين تحط له الأخضر على الأحمر يديك حاجة يعني غامقة شوية داكنة تحط له الأحمر على الأصفر يديك لون فاتح شوية عن الأحمر الدرجات الألوان دي اللي موجودة في الثمار المزارع ما بيعملهاش المزارع ليس له يد فيها يعني الزارع يحط البذر يحط المية يحط الكيماوي عشان ينبي عشان يعمل خضرة عشان يكبر النبات حجما جاي يعني اهو بيعمل حاجة أسباب بيأخذ بالأسباب عشان خاطر يدي مية عشان يبقى فيه خضرة يدي كيماوي ولا سماد عشان يبقى فيه يعني ينع يبقى فيه قوة في النبات طب هل يقدر يتدخل الإنسان المفتري اللي بيقول أنا ذكي وأنا اخترعت وفي 500,000 دكتوراه في تغذية النبات وخمسمائة ألف دكتوراه في تصنيف التربة وخمسمائة ألف دكتوراه في يعني تصنيف المحاصيل وسبحان الله العظيم يعني علوم كثيرة جدا ما فيش واحد يقدر يقول كيف يشكل الألوان والصبغات بيعمل ألوان صناعية شوف الألوان الصناعية شكلها إيه والطعم الصناعي شكلها إيه يغشوه من الطبيعة ألوان لكن لما تبص للوردة المعمولة من البلاستيك من بعيد كده تبقى شيء يمكن لونها شكلها يوم تقرب تحط يدك عليها تحس بإيه حط يدك كده على الزهرية الموجودة في ركن الأوضة من البلاستيك تقشعر تحل لو مسكت وردة من صنع الله ما شاء الله تحس بإحساس الجلد نفسك كده تحس براحة والأعصاب والجلد والعقل والذهن والمراكز الحسية كلها تتأثر لو لمست ورقة من وردة ثم بتل أو جزء من وردة بس من صنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه إن شاء الله تكون الوردة دي بتاعت جرجير ولا حندقوق ولا سليف ولا خشخيش حتى تمسك الخشخيش كده حتى ده ورد الحمار ده أنعم حاجة ولا الزحاج بيسموه الدفلة دي الدفلة اللي اسمها ورد الحمار دي ما شاء الله شكلها حلو ولونها جميل جدا جدا، لما تمسها كده تمس لقيتها نعومة نعومة وملمس ملمس تحس براحة شديدة جدا، أعصاب تهدى والقلب يرتاح والنفس ترتاح لأنها صنع الله. هات زيها من البلاستيك يوم تمسكها كده جسمك إيه يقشعر والعياذ بالله. لما تشوف الألوان والصبغات كيف تتكون من مكونات كيماوية، كيماوية بتجي من الزبل من القاذورات، ويديك الوردي واللبني والبنبة والبنفسج وبعدين ايه وروائح رائحة حلوة رائحة ورد وفل واثنين وريح مثلا الموالح، لما تشم ريحة الموالح دي بشجرة برتقال ولا تشم ريحة الحلوة دي ما شاء الله. هذه الروائح وهذه الألوان لا دخل للبشر فيها، ده غير الأصناف بقى. لما تشوف ورقة الزيتون تلقيها زي ورقة الرمان، لكن دي تديك زيتونة ودي تديك رمان، دي الزيتونة شكل والرمان شكل. لما تشوف الزيتون من بعيد يتهلق انه زي العنب في الشكل، لكن دي بشكل العنب غير الرمان غير الزيتون. لما تشوف الرمان نفسه لما تفتح من جوه تلاقي مرة لونه زاهي جدا، في حمرة زاهدة جدا، في لون بنفسجي زاهي جدا جدا، وفي درجة أقل وفي درجة مصفر وفي بيد الجزرة اللي جواها نفسها اللي نسميها المرصوصة دي. ولما تشوف الرصة تحت الرمانة ما شاء الله، لما تفتح الرمانة تفتحها كده تشقها وتشوفها مرصوصة ازاي، لو قعدت انت واللي خلفوك كل حواليك والبلد والجمهورية والكرة الأرضية كلها والمليارات الموجودة على البشر عشان يرص رمانة واحدة بهذه الكيفية هيرصها 500 مرة تطلع في الآخر منعكس في الآخر. لكن سبحان الله، طب هو الزبل يعرف رص الزبل اللي في التراب التربة ولا النحاس ولا القصدير ولا المنجنيز ولا الكالسيوم ولا الصوديوم، التربة اللي في الموجودة دي تعرف رص الرمانة دي؟ طب ترص ازاي؟ طب هو الفرع النبات يعرف رص؟ طب تخلي النبات يجي يرصنا العشات على المقارس زي ما قال، هات الشجرة وزرعها قول له رص العش المقارس. طب مين اللي رص حبات الرمان؟ الله سبحان الله العظيم بحمده. وبعدين لما تلاقي حبة الرمان متكونة بطريقة غريبة، لأن فيها عصير معمول حوالين حاجة زي البذرة كده، هاش بذرة سبحان الله العظيم بحمده، يعني عصير معمول وبعدين ترصت وبعد وبين الطبقات فيه قشرة كده بتفصل كل طبقة عن الثانية. إيه المملكة دي؟ إيه المملكة اللي داخل ثمرة واحدة ثمرة واحدة؟ ولما تلاقي ورقة الرمان زي ورقة الزيتون والزيتون مر، والرمان فيه الحامض وفيه الحلو وفيه الجميل وفيه سبحان الله أشكال وحاجات جميلة جدا. وده غير الأعناب كمان، الأعناب وألوانها صحيح أن النهاردة لا نشعر بطعم أي شيء لأن الإنسان تدخل بالكيماء والعمله فتغيرت الطعوم وتغيرت الأشكال والأنفجة، تغيرت الأمور تغيير عجيب. لكن الحاجة الربانية، الربانية لما تنظر إلى البلح، ولذلك البلح يعني لما قال ايه عناب وزيتون ورمان مشتمل غير شيء، المرة يذكر النخيل الأول المرة يذكرها في الآخر، إن الله خلق الحب والنعمة لما ذكر هناك ذكر ترتيب، والمرة دي هنا في وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة بدأ بالنخل، هناك جاب النخل في الآخر صنوان وغير صنوان، مرة يجيب الصنوان النخل في الآخر ومرة يجيب ايه، يقول لك ده حسب ترتيب الآيات اللي جاية، فيها حكمة في ترتيب الكلام وترتيب الآيات لا يعلمها إلا الله، وتحتاج إلى شيء من التدبر أن تحس بجمال المتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه. البلح يعني عشان قال لك مكوناته الغذائية متكاملة، دائما يذكر النخل والبلح مكونات الغذائية متكاملة، وفي نفس الوقت يعني يعيش فترة طويلة يتخزن، الرمان ما تعرفش تخزن، حط الرمان تلقاها نشفت سبحان الله، رغم منها حواليها غلاف جلدة كده زي جلد الجمل بالضبط جامدة جدا، لكن لما تشوفها في الهواء تنشف، لو نشفت تعرف تقول لها طعم. لكن البلح سيدنا ابو هريره قال ما عجبتنيش غير الحفش في حديث البخاري اللي كنا بنقول فيه اول امبارح، قال النبي عليه الصلاة والسلام قسم بيننا بلح، ادى لكل واحد سبع بلحات، اداني سبعة فيهم حشفة كانت أجمل حاجة فيهم، يعني قعدت أمضخ فيها بالساعات، فلما قاعد يمضخ فيها بقيت زي اللبانة مبسوط منها مستريح، كانت كد الحفشة أجمل حاجة فيهم. يقبل بلح حتى لما بينشف يبقى له طعم، لما بيتخزن يقعد بالسنة والاثنين يكون مخزون يتخزن ويحتفظ بنفسه. لما تسافر تخدم معاك في البلد، يعني زي ما قال يعني طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. ده كلام شوقي رحمة الله عليه، شاعر: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. تشيل بلح معاك تروح تسافر تقعد، يعني هو في الزمن كان، يعني هو كان الوحيد، كان زمانهم ايه؟ البلحة والخشم الرغيف، البلحة والعيش، البلحة والعيش، وكانوا عايشين في امان الله والصحة تمام، والاشياء معدن زي ما قال. فهو البلح يعني فيه غذاء متكامل يخزن يدخر، يعني تاخده في السفر والحضر، ممكن تستغنى عنه عن اي اكل، تاكل بلح خلاص انتهيت مش عايز حاجة تاني. يعني لو معك المية الأسودان التمر والماء كما كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذي العيشة الكاملة الجميلة المحترمة. يبقى هذا التصنيف، هذا التصنيف بيقول لهم هذا هو الإله، ألا يستحق أن يطاع؟ ألا يستحق أن يسمع له؟ وده اللي يعبد. إنما إيه أحجار، إيه أصنام، إيه الآباء، إيه الأجداد، إيه الأهواء التي تتبعونها؟ وبعدين تتكلم: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا قال في الآية الأولى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، عشان تتأمل وتتتبر وترى حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله وفضل الله عليك فيما أنشأ. هنا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هناخد الكلمتين دول عشان اللي ان شاء الله ربنا يسر لورا شغل. كلوا من ثمره اذا اثمر، بمعنى يبيح الله لنا ان ناكل من الثمر حتى قبل ان نحصده او نجمعه، يعني اباحه، لان هم الجاهليه ابتلوا والعياذ بالله، هم اللي غرضوا نفسهم، حرموا اشياء ومنعوا اشياء وحللوا اشياء وعبدوا اهواءهم من دون الله. ما هو اللي بيقول ده حلال وحرام من غير ما ربنا يقول، يبقى هو كأنه هو اللي بيخترع بعقله، وبعدين لما يتبع هذا كأنه يعبد عقله، يعبد هواه اللي يطلع في دماغه ما يقول عليه ونفذ. لا، هنا كل من ثمره، يعني كل من الثمر ما تأشيء، ما يشترطش انك تستنى لما تحصد الزرع، بس لما بردك تجمع او تأكل من هذا المحصول، سواء كان حب او ثمر من شجر، لما تنزل حاجة، خلي بالك الجاهلية والعياذ بالله، لما كانت تسقط بلحة، لو سقطت من بلح ربنا يودوها على بلح مين؟ يودوها على بلح الأصنام، ولو سقط بلح من تال الأصنام يحفظوا عليه ويحرسوه كده ويعدوه. سبحان الله، أنت هنا المسلم يقول لك ده بتاع ربنا، وربنا بيقول لك خذ، لما ينزل المحصول كل. فأول البلح أخضر تاكل رامخ، تاكل رامخ سالب، ملال مصاب وتفرح بتقول عليه هو مصاب حشرة، يقول عليه سالق وحلو، كل بالهنا والشفاء. لما يصفر كل، لما يبقى نص كل، لما ينضج كل، لما يبقى تمر وفي آخر المحصول كل، بس لما تأكل من حاجة ما تحرمش منها الفقير. لو نزلت بلحة من النخلة أكلت بلحة لبيتك، ادي منها للفقير. لو هتاخد يعني عنقود عنب قبل نتيجة مع المحصول برضه كل، ودي الوقت وحقه يوم حصاده، لا تحرم الفقراء المساكين من هذا الثمر أو من هذا الحب. ومجاهد بن جابر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع قال لما لو أنت عندك حب، لو حبيت تأخذ فريق ادي فريق، تعمل قمش، لما تأخذ فريق تشيل نفسك ادي فريق من اللي يحضر، يعني ما تستقلش، يعني أما دام أنت هتضغ الفريق ده، كان زمان بيحصل كده، كان زمان بيحصل كده، يجي في أول الشتاء كده الناس تهدل بعضها إيه؟ هزمة فريق. بعد شوية الفريق هينسى شوية، الناس تطبخ وتعمل منه إيه؟ دشيشة. ادي للناس اللي بتعمل دشيشة زيك برضه. وهو مجاهد بن جبر بيقول كده. هتدي فريق ادي فريق. هتدي من اللي هتعمل دشيشة يا محمد حسن، ادي من يتعامل دشيشة. لنفسك ولغيرك، وآتوا حقه يوم حصاده. استوى وجمعت المحصول. هتعمل غمر. الغمر عندنا يعني معناها اتحصد ولسه ما ادارتش، اتحصد ولسه ما ادارتش، تزمى الحزمة وتدي. كان زمان سبحان الله عظيم الحمد يدي غمر النجار غمر الحداد غمر الحلاق والعملية تبقى موسم ما شاء الله. يفضل طول السنة يحلق وما يدفعش فلوس. يوم ما يجمع البلحات يطلع حزمتين للحلاق. ويطول النهار يعمل مناجل ويعمل أسل الحاجات على يستخدمها من الحديد يدي الحداد. طول السنة يعني. طول السنة النجار يشتغل في الغيط بتاعه آخر اثنين شوية قبل. يجي القمحات يطلع حزمة لده وحزمة لده وحزمة لده. والنجار مبسوط. عندي 50-60 مزارع يجي 50-60 حزمة يعمل جرن زيه زي الفلاح. والحداد له جرن زي الفلاح. والحلاق المزين له جرن زي الفلاح. والكل عايش في أشياء معدن فما والحمد لله وأحسن من النهاردة والحمد لله على نعمة. بس هو النعمة اللي عندنا النهاردة عايزة عقل وعايزة دين وعايزة إيمان وعايزة استسلام وعايزة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إجباءات وحقها يوم حصاده قال لك من كل مرحلة من هذه المراحل تخرج لمن يستحق. كده تبقى فيه بركة كده تبقى أنت عبد لله. وزي قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لك عدو مبين. قال لي مش هينفع مش هيتبع ما امر الله به وهيمشي في خطوات ثانيه ماشي في خطوات تبع مين؟ تبع الشيطان والعياذ بالله. هذا هو حكم الله فيما اعطانا من النعم. وبعدين يعني تكلمت في امور كثيره كلها تتعلق بالعقيده كلها تتعلق بالعقيدة. بمعنى أنه يرد الناس إلى رب الناس. وهذا هو القرآن وهذا هو الإسلام. إذا لم يخرج أي تصرف من يكون نابعا عن عقيدة أي إيمان بالله ومعرفة تامة ويقين أن الله هو الذي يأمر وهو الذي يطاع بأي تصرف وأي سلوك هيكون خارج ويفسد ويدمر ولا يعم. أي تصرف يكون عن غير علم عن غير علم. وانت لذلك امبارح بنشوف الأخبار والكلام اللي بيحصل ده سبحان الله الدول العربية ولا غير العربية التصرفات كلها تخرج عن غير علم. قررت تطلع كده أي حاجة من غير علم. لما تبص من 50-60 سنة لما كان الحاكم عنده علم من كتاب الله ومن شريعة السماء كانت الأمور مستقرة والأمور مستريحة والكل متوحد يعني متعاون. وامبارح بنسمع واحد يعني عربي ليس من مصر لغير مصر بيقول نحن في الهجمة الثالثة على الإسلام. نحن في الهجمة الثالثة على الإسلام. كانت الهجمة الأولى على الإسلام في الحروب الصليبية هجمة ذريعة يعني كانت ساحقة عاوزين يخلصها الإسلام ما يخلص ريحة الإسلام. ثم بعث الله بعد ذلك وقيد الله لمن ينقذ الإسلام من يد الصليبيين. إنسان مؤمن تعلم صلاح الدين علم الناس بدأ يعمل حلقات علم في المساجد يعمل مدارس لتعليم الشريعة بدأ يعلم الناس القرآن سنة واثنين وثلاثة واربعة 20 سنة صلاح الدين يمهد عشان يخلص الإسلام من الصليبيين. الهجمة الثانية قالك في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية تتوحد أهل الكفر عشان يخلصوا على الإسلام وعلى البلاد العربية. دمار الناس بدأت بالانقضاض على الخلافة الإسلامية في تركيا عشان خاطر يبقى حزم إسلام إسلامي وبتاعي واللي الإسلام يعني هم عندهم رعب أن الإسلام يكون قويا. أن الإسلام هو اللي بيجمع القلوب. الإسلام هو اللي يجمع الصفوف. العقيدة العقادة والعقيدة والاتصال بالله هو اللي يجمع ويوحد الصفوف ويقوي. مش عايزين هم الكلام. بيقول لك الهجمة الثالثة الآن. الهجمة الثالثة الآن وتحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى معونة وتحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أغثنا أغثنا أغثنا. أجرنا من مضلات الفتن. أجرنا من مضلات الفتن. أجرنا من مضلات الفتن. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. وقد الدين على المدينين، وقد الدين على المدينين، وقد الدين على المدينين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت حسبنا أنت وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم.